هي الركبان متى وصلت البال يحضنك العيد وبشير والقال يا حادي الركبان عن الأكوان يا حادي الركبان متى وصلت البال رح هناك العيس وبشير والهال الله أعطاكم فضلا وأولاكم الله أعطاكم فضلا وأولاكم والكون لولاكم حقيكم مكان يا حادي الركبان متى وصلت البال رح هناك العيس وبشير والهال لحيكم سرنا شوقا وقطرنا لحيكم سرنا شوقا وقطرنا لحيكم سرنا شوقا وقطرنا لحيكم سرنا شوقا وقطرنا وفي الهوى حرنا وذو الهوى حيران يا حالي الركبان متى وصلت